بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا يقولوا ربنا الله الجهاد طريقك إلى الخلود. الذهاب إلى ساحات الجهاد لن يقدم أجلا. في سهول ووهاد فالترك من الدماء الجهاد. لقد قالها الزبير: نحن أمة لا نموت إلا قتلا، فما لأرى الفرش قد كثر عليها الأموات. أرواحنا ودماؤنا ونفوسنا نفدي بها صرح العقيدة والهدى. أرواحنا ودماؤنا ونفوسنا نفدي بها صرح العقيدة والهدى. الجهاد. كانوا يفتخرون بالجراحات وأصبحنا نفتخر بحفظ المختصرات. لا بد من مزج قطرة الحبر مع قطرة الدم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. الجهاد. لن يزول المتخلف المستريح عن منازل الملومين حتى ينفر وينشد مع إخوانه. يا رابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. من كان يقضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. من كان يقضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. الجهاد طريقك إلى الخلود. إلى أحباب الذين نقشت أسماؤهم على صفحات قلبي فلم تمحها رياح البعد ولم يطمسها غبار الدنيا. إلى الأبطال الذين رسموا لوحة البطولة بريشة التضحية وكتبوا تاريخ الأمة بالأحمر القاني.

لسياسات الدول العربية والإسلامية، فهي التي تضرب الحصار على المسلمين، وهي التي تعلن العداء عليهم، وهي التي تعلن وقوفها التام ومساندتها اللامحدودة للكيان الصهيوني الذي فعل بالمسلمين الأفاعيل، فقتل ونهب وهتك وشرد. ومع ذلك نجد أن أمريكا بسياستها الحمقى تقف بكل ما تملك مع هذا العدو الصهيوني. فيجب أن تعلم أمريكا أن ما حدث لها هو بسبب هذه السياسة، وأنها إذا استمرت بهذه السياسة فإن أبناء المسلمين لن يتوقفوا بأي حال من الأحوال بالثأر أو للثأر مما يقع عليهم من ظلم وبطش. والمعاقبة بالمثل هي أمر طبيعي. قال الله سبحانه وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ثانيا نقول إن إعلان أمريكا للحرب على أفغانستان وعلى المجاهدين بقيادة أسامة بن لادن يعتبر تصريحا واضحا وعداء ظاهرا للإسلام والمسلمين. ولكن لتعلم أمريكا ومن يحالفها في هذا الموقف أننا قادرون بإذن الله سبحانه وتعالى على مواصلة الطريق، وقادرون بفضل إيماننا وثقتنا وعقيدتنا ويقيننا بنصر الله سبحانه وتعالى قادرون على هذه المواجهة. ولو اجتمعت أمم الكفر قاطبة، ولو اجتمع العرب والعجم، فإننا قادرون على المواجهة. وحسبنا قول الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فهذه عقيدة عندنا، وهذا يقين نحمله في صدورنا، فإننا قادرون على المواجهة بإذن الله سبحانه وتعالى. وإن كانت هذه الضربات وهذا الغضب الإلهي الواضح على أمريكا لم يردعها ولم يخيفها، وما حدث لروسيا قبل ذلك لم يعطيها عبرة، فلتعلم بأن بداية سقوطها بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون بأول خطوة تخطوها على أرض أفغانستان المباركة. وليعلم العالم أجمع أننا لن نقبل أن تتكرر مأساة الأندلس في فلسطين مرة أخرى. وخير لنا وأهون علينا أن تفنى هذه الأمة عن بكرة أبيها، أهون علينا من أن نرى المسجد الأقصى يهدم أو أن نرى فلسطين تهود ويطرد منها أهلها. أما أنتم أيها المسلمون فإن اليوم يوم الحقيقة ويوم الصدق ويوم الاختبار. هذا هو يومكم. ها هي قريش الجديدة قد تجمعت على فئة المسلمين الصابرين، كما تجمعت قريش القديمة بأحلافها وأوباشها وأحباشها ضد فئة الإسلام في المدينة. فكونوا كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أيها الشباب المجاهدون، أيها العلماء الصادقون، أيها المؤمنون المحبون لله ورسوله، هذه ملحمة جديدة من ملاحم الإسلام ومعركة جديدة من معارك الإيمان. تتكرر فيها المعارك الكبرى في تاريخ الإسلام مثل حطين وعين جالوت وفتح بيت المقدس. هذه هي الملحمة تتكرر من جديد. فهلموا إلى عز الدنيا وفوز الآخرة، هلموا إلى شرف الجهاد. هم الرجال إلى مال ستمدحهم سمت على الحق في جهل وأزهار لكل قلب إذا ما حب أسرار وكل حب لغير الله أنهار. هم الرجال إذا ما زدت تمدحهم سمت على الحق في جهل وأزهار. قال الشهيد الحي سيد قطب رحمه الله: ما كانت ألف خطبة وخطبة ولا ألف رسالة للشهيد لتلهب الدعوة والجهاد في نفوس المسلمين كما ألهبتها قطرات الدم الزكي المهراق. إن كلماتنا ستظل عرائس من الشمع حتى إذا متنا في سبيلها دبت فيها الروح وكتبت لها الحياة. حي الله المجاهدين في سبيل الله. لقد تلفت المسلمون حين جد الجد وتحرج الأمر، ولم يعد الجهاد هتافا وتصفيقا بل عملا وتضحية، ولم يعد الكفاح دعاية وتهريجا بل فداء واستشهادا. لقد تلفت المسلمون، لقد تلفتوا فلم يجدوا إلا المجاهدين في سبيل الله حاضرين للعمل، مهيئين للبذل، مستعدين للفداء، مدربين للكفاح، معتزمين الاستشهاد. لقد تركوا غيرهم يخطبون ويكتبون، أما هم فذهبوا فعلا إلى ساحات الجهاد. لقد تركوا غيرهم يجتمعون وينفضون، أما هم فقد حملوا سلاحهم ومضوا صامتين. غيرهم يحاول أن يأخذ طريقه إلى العمل ويحاول أن يبدأ بالفعل في التدريب، أما هم فكانوا وحدهم عدة الإسلام العظيم وذخيرته المخبأة ووقوده الذي يعتمد عليه. لقد أعدوا أنفسهم للجهاد فلبوا منذ اليوم الأول داعي الجهاد. إن الصغار المهزولين لا يدركون روح الإسلام التي يسير على هديها المجاهدين. إن أرواحهم الهزيلة الضئيلة المدغولة لا يمكن أن ترتفع وتتسع لتشرف على تلك الآفاق العالية. إنهم لا يؤمنون بأن لا كفاح بلا عقيدة، وأن أصحاب العقيدة هم الذين يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع. إن الواقع العملي يؤيد هذه الحقيقة، وأن المجاهدين هم وحدهم اليوم في الميدان، لأنهم هم وحدهم أصحاب أضخم عقيدة تدفع بالمؤمنين دفعاً إلى الميدان. كتمت روحي يا شهيد، علمتها معنى الخلود. كتمت روحي يا شهيد، علمتها معنى الخلود. شوقتها أقول إن الأمر واضح وجلي، فينبغي على كل مسلم بعد هذا الحدث وبعد أن تحدث كبار المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية ابتداء براس الكفر العالمي بوش ومن معه، وقد خرجوا أسرا وبطرا برجالهم وبخيلهم، وقد ألبوا علينا حتى الدول التي تنتسب إلى الإسلام على هذه الفئة التي خرجت تفر بدينها إلى الله سبحانه وتعالى، تابع أن تعطي الدنية في دينها. خرجوا يريدون أن يحاربوا الإسلام ويخون على الناس باسم الإرهاب. شعب في أقصى الأرض في اليابان قتل منهم مئات الألوف صغارا وكبارا، فهذه ليست جريمة حرب، هذه مسألة فيها نظر. مليون طفل في العراق مسألة فيها نظر. أما عندما قتل منهم 14 في نيروبي ودار السلام، قصفت أفغانستان وقصف العراق، ووقف النفاق بأسره خلف رأس الكفر العالمي، خلف هبل العصر أمريكا ومن معها. منايا ونيل المنى ونفس الشريف لها غايتان، ورود المنايا ونيل المنى. ما العيس لا عشت إن لم أكن مخوف الجناب حرام الحنى. فتمت روحي. وها هي أمريكا حامية الصليب ودولة الكفر العظمى ومن وراءها من دول الغرب الكافر، تلعب بالمسلمين كما يلعب الأطفال بالكرة، تضرب من تشاء وتعادي من تشاء وتنصب من تشاء وتخلع من تشاء وتحاصر من تشاء وتطلب تسليم من تشاء، دون أن يكون لأمة المليار شأن فها هي أمريكا تفرض على مجلس الأمن وبالإجماع استصدار قرار يطلب تسليم البطل أسامة بن لادن. نعم، هذا البطل، هذا الأسد، هذا الجبل الأشم، هذا العقل العتيدة أو القلعة العتيدة، هذا الرجل الذي ضحى بماله ووقته وصحته ونفسه وأمواله في سبيل الدفاع عنكم، نعم عنكم وعن المسلمين، عن عقيدتهم وعن دمائهم وعن أعراضهم وعن أموالهم. هذا الرجل يجب أن يكون محل اعتزاز في نفوسنا ووسام شرف على صدورنا وتاج كرامة فوق رؤوسنا، وأن يكون قدوة لأبنائنا بدل أن يكون القدوة لاعب كرة أو ممثل أو مغني. تسأل الطفل عن أي مغني يجيبك عن اسمه، وتسأل الطفل عن أي لاعب كرة فيجيبك عن اسمه، أما تسأل عن أسامة وعن عبدالله عزام وعن أنور شعبان وعن عادل الغانم وعن متعب العتابي، أبدا ما أحد يعرفهم، لأنهم نكرات في واقع الأمة، ولكنهم عند الله بإذن الله في أعلى عليين. إن أمريكا ومن وراءها من اليهود والنصارى ليعلمون علم اليقين ماذا يعني أن تعود روح الجهاد في نفوس أبناء الأمة، لذلك فهي تريد أن تضرب شخص أسامة، تلك الظاهرة التي أحيت الأمة من جديد، يريدون ضربها لتموت النفوس مرة أخرى، ولكن هيهات هيهات، لقد سرت روح الجهاد في نفوسنا، فأنا لأبناء القردة والخنازير إطفاء تلك الروح. والله الذي لا إله إلا هو، إنني لا أدعو الله منذ سمعت ذلك الخبر أن يميتني قبل أن أرى أسامة مسلم لدول الكفر، لأنه في حينها يجب أن يضع كل رجل منا رأسه في التراب ولا يرفعه أبدا، لأن تسليم الأبطال دليل هوان في الأمة، والتنازل عن الأبطال دليل أنوثة في الأمة. ها هم الصرب يرفضون تسليم مجرم الحرب سلوفودان ميلوزوفيتش الذي أباد المسلمين عن بكرة أبيهم، وقالوا بصريح العبارة إذا كان هناك رجل من أدنى جندي أمريكي إلى رئيس الولايات المتحدة ليأتي ويقبض على سلوفودان ميلوزوفيتش. ودول العرب للأسف للأسف حتى من الملتزمين من قال هذا متهور يستحق هذا الأسلوب، صاحب فتنة في الأمة. ولكن أقول من هذا المنبر لذلك الرجل، عل صدى الحرقة والألم الذي في نفسي أن يصل إليه عبر رياح الحب، أقول له اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، أقول له وأنا لا أملك نصرة له إلا ما جادت به قريحتي، أقول له يا أسامة في جبين العز شامة لله درك يا أسامة شامخا كالطود فينا ما حنى للكفر هامة لقن الباغين درسا شاهرا فيهم حسامة معلنا صوتا يدوي ليس للكفر شهامة ليس للباغين عهد كيف والبغي تنامة لسنا نرضى اليوم ذلا أو نطاطئك النعامة نحن في الحرب أسود لسنا نرضى بالسلامة بل إلى الجنات نمضي نبذل الروح علامة عصبة لله قامت ما ترى فيها السعامة نكست رايات كفر أعقبت فيهم ندامة فاعتلى فيهم صياح أوقفوا زحف أسامة قد غدوت اليوم رمزا لله درك يا أسامة. سأكتب شعاري الباكي بدمع القلب للحبل أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر سأكتب شعاري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر جراح أحبتي في الأرض تبعث عاصف الفكر فيا ابن تيمية رحمه الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإننا نحمد الله عز وجل على تيسير هذا اللقاء مع أخينا أسامة بن لادن الذي كنت أتمنى أن أجلس معه ولم يتيسر لي أن أجلس معه مجلسا طويلا أطول مما جلسنا هذه الليلة. وقد بين لنا كثيرا من الأدلة الدالة على فضيلة الجهاد في سبيل الله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين لنا أيضا ما وقع لإخواننا المجاهدين في أفغانستان من النصر المبين على قلة عددهم وعددهم وكثرة عدد أعدائهم وقوة عددهم. وهذا بلا شك مشرق، وأحيانا يلتقطون الزلات من بعض الشخصيات المرموقة ثم يشيعونها ولا ينظرون إلى محاسن هذا الرجل المعين الذي وصفوه بما يصفونه به. وهذا أيضا من الخطأ، ولا حاجة إلى أن أضرب مثلا لهذا، لكن هذا بلغني ووصل إليه. إذا رأوا أحد من الناس التف حوله الشباب أو التف حوله جمهور الناس صاروا يلتقطون الزلات، وليس أحد ثاني من الخطأ، لكنهم يتخذون من هذه الزلة قدحا فيه. وفي الحقيقة أن هؤلاء من أكبر الجنايات، ليس على الشخص هذا ولكن على الإسلام، ما دام هذا الشخص يمثل الإسلام ويقوم بالدعوة إلى الإسلام فإن الطعن فيه طعن عماد إليه في الواقع. ألم تروا إلى أن الكفار كانوا يصفون الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمين والصادق، لكن لما جاء بالحق صاروا يصفونه بكل صفات العيب تنفيرا للناس منه. ولا شك أن شأن أعداء الرسل سيبقى إلى يوم القيامة، كل من قام بدعوة الرسول فليس أجل له مثل هؤلاء القوم. وعلى كل حال فإن هذا اللقاء نرجو أن يكون لقاء مباركا، وأن ينفع الله به، وأن يجعل في أخيرا سنة خيرا وبركة. ونحن نشكره على ما نسمع عنه من مساعدة المجاهدين وبذل نفسه وماله، ونسأل الله أن يتقبل منه. ونحن نذكره بذلك هنا ليس على سبيل الإطراء والغلو، ولكن على سبيل التشجير، ونسأل الله أن يزيده قوة وثباتا، وأيدنا جميعا من المجاهدين في سبيله على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يتوفانا على الإيمان والتوحيد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بفوق جبال الأفغان عادت نفسي للإيمان، بفوق جبال الأفغان عادت نفسي للإيمان، وطبقت نادي إخواني هيا لجهاد الرضواني، فمتى سنقول لأمريكا عودي فكلامك أعياني، عودي فالأمة قد قامت من نوم طال لأزماني، من نوم طال لأزماني، من نوم طال لأزماني، من فوق جبال الأفغاني عادت نفسي للإيماني، من فوق جبال الأفغاني عادت نفسي للإيماني. هذا مارادونا دخل سوق الذهب في جدة، كانوا هكذا يفتحون له المحلات، خذ ما شئت ودع ما شئت، وما تأخذه أحب إلينا مما تتركه، كما قال الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلغني أنه قال خذوني إلى الأسواق بشرط أن لا أرى مأذنة مسجد. نعم، تصنع النماذج صناعة، النماذج التي تعيش الأجيال على كلماتها، ترتدي ألبسة مثل ألبستها، تصفيف الشعر مثل شعره، وهذا شيء طبيعي. إن الإنسان إذا أحب إنسان يحب أن يقلده في صوته وفي طعامه وفي جلسته وفي إشاراته وفي مشيته وفي كل شيء. ترى قصص المجاهدين من أبنائنا حتى يحل محل كرة القدم المجاهدون، بدل ما يكون سيد العرب ماجد بصير سيد العرب أسامة. ومعي الآن على الهاتف من الكويت الكاتب الإسلامي محمد العوضي. سيد محمد، بداية، من هو سليمان أبو غيث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ جمال، الاخ سليمان ابو غيث حقيقه صديق شخصي لي انا، وقد تعرفت عليه منذ كان معي في كليه التربيه جامعه الكويت، كنت معه في تخصص الدراسات الاسلاميه، ثم كنت معه ايضا حيث كلانا خطيب جمعه. سليمان ابو غيث في الحقيقه كان خطيبا مفوها وجريئا، وعرف عنه بانه يطبق ما يقول، يعني ليس كان صاحب حكي ودعايه. إضافة إلى ذلك كان يعني يواجه وليس عنده شيء يخفيه، ما في قلبه على لسانه وآراؤه واضحة. الأمر الآخر شجاعته المتناهية معروفة في آرائه وفي مواقفه، فهو مثلا تعرض 3 مرات للقتل عندما كان الغزو العراقي في الكويت، وكان في منطقة الرميسية، وكانت كان أحد المقاومة القوية في الإسلامية في الكويت والشعبية، لدرجة أن الرشاش والفلاش وضع في رأسه 3 مرات، ومرة أطلق عليه النار عندما مسك مركز تجاري فما لم يصب. والده كان في الغزو مرة وقف معه، أذكر هذه الحادثة، ومنعه من الخروج في البيت لكي لا يخطب الجمعة. نعم، وهو مطلوب، ومع ذلك عفوا قفز من الحائط وخطب الجمعة. الرجل الحقيقة فكره أستاذ جمال ينتمي للفكر الإسلامي المعتدل سابقا، والفكر النقابي، الفكر الذي يدعو للتغيير بالكلمة، بالحوار، بالنقابات، بالانتخابات. ولكن يعني لم تقل لي يعني لماذا تحول وانضم الى ابن لادن الى تنظيم القاعدة؟ والله استاذ جمال لاحظت عليه في السنين الاخيرة مع قلة اللقاءات، الرجل بدأ يخطب كثيرا في قضايا الفلسطين والقدس والدعوة للجهاد ومقاومة ومساندة الشعب الفلسطيني وحقوقه وقضية القدس، لدرجة انه كان يوزع الموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية للدكتور عبد الوهاب المسيري، وحصلت على ذلك نسخة من الشيخ سليمان ابو غيث. طيب الان يعني الحديث يدور حول سحب الجنسية من ابو غيث، باعتقادك يعني لماذا تتبرأ الحكومة الكويتية الان وتسحب هذه الجنسية منه؟ فجمال انا اعتقد اولا ان كما جاء في حديثك، انا لي حسب معلوماتي ان الافغان ليست عندهم جناسي في التوزيع في البداية كما جاء ونشر في الصحف، وليس عندهم جوازات، وهو جوازه قوي، والكويت دولة يعني حريات، والرجل حتى ضمن الصور التي نشرتها امريكا الاخيرة المطلوبين لم يدرج اسمه معهم. اما قضية سحب الجنسية فنعلم ان الكويت دولة مؤسسات، والقانون عندنا واضح ويغطي كل جوانب الحياة، الجنسية حق مكتسب واصيل لكل مواطن بشروطه، واي مواطن يرتكب خطأ في اي مجالات الحياة هناك قوانين وهناك محاكم. لا انا ولا اي يعني واحد من الشعب يستطيع الا ان يحال الى القضاء، ويظل الانسان يعني يتوق الى بلده الى اولاده، فارجو ان يعني يتخذ القرار الموزون في موضوع الشيخ سليمان ابو غيث. روحي على كفي واحمله مدفعي، ويطيب لي حين الوغى انشادي، انا لا اذين ولا تهاد عزيمتي بالقتل بالتعذيب بالابعاد، انا مبدئي ان الهوان لغيرنا والعز لي ولامتي وبلادي، لا استسيغ الذل او ارد الردى، فالموت في زمن الهوان مرادي، أنا لا أريد الشمس في كفي ولا بدر الدجى بيدي وطوع قيادي، أنا مطلبي سهل. لقد تمعن الشيخ سليمان بآيات الله عز وجل وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تحث على الهجرة والجهاد في سبيل الله، وكان دائم القول بأننا كنا ننتظر قيام دولة إسلامية لكي ننصرها ونهاجر إليها كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وها هي أمنيتنا قد تحققت في أفغانستان، فمن الواجب علينا أن ننصرها ونهاجر إليها حتى نكون صادقين مع الله، وحتى لا ينطبق علينا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم جاءت اللحظة الحاسمة، جاءت لحظة الهجرة في سبيل الله، جاء القرار الحاسم والصعب، نعم الصعب،